ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في جميع أمورهم إليه. نعم أصبح حبهم غير مفرق بل هو موحد، وبهذا صار قويا أشد حبا. أما حب هؤلاء فهو مفرق، وضعوا حبهم في غير موضعه، وأصل الحركات والعبادات الحب. ثم توعد الله تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي إن الحكم له وحده لا شريك له. لو يرى الذين ظلموا، تقديره لو يعلم الذين ظلموا علما إيمانيا، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يرونه حسيا. الرؤية الثانية رؤية بالحس، أما الرؤية الأولى فهي رؤية إيمانية علمية إيمانية. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب حسيا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرئ المتبوعين من التابعين، فقال: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: شوف لاحظ أنه قال عن الملائكة أنهم يتبرؤون، قال عن الجن يتبرؤون منهم ويتنصلون، فيه إشارة إلى أمر ما، وهو أن بعض الجن قد يدعو إلى عبادة نفسه لكنه يتنصل من هذا يوم القيامة، أما الملائكة فلا يدعون إلى عبادة أنفسهم ولكنهم يتبرؤون ممن عبدهم من دون الله. أنت ولينا من دونهم، يقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم. أما الجن فبعضهم قد يكون بعضهم يدعو إلى عبادة نفسه، وهذا من الطواغيت من دعا إلى عبادة نفسه. ورؤوسهم خمسة، رأس رؤوسهم إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، ومن عبد وهو راض. فالملائكة لا ترضى بأن تعبد من دون الله، أما بعض الجن وبعض الناس قد يرضى بأن يعبد من دون الله، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.

خطاه أو قال خطاياه. وقال أبو مجلس هي النذور في المعاصي. وقال الشعبي نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش. وقال هذه من خطوات الشيطان. هذا من خطوات الشيطان، يعني نذرك أن تذبح ابنك من خطوات الشيطان، لا نذر في معصية الله. نعم. وقال أبو الضحى عن مسروق أتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بضرع وملح فجعل يأكل، فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود ناولوا صاحبكم، فقال لا أريده، فقال أصائم أنت؟ قال لا. قال فما شأنك؟ قال حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود هذا من خطوات الشيطان، فأطعم وكفر عن يمينك. فطعم وكفر عن يمينك. رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا حدثنا أبي حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال غضبت يوما على امرأتي فقلت هي يوما يهودية ويوما نصرانية. أو فقالت أو قاله فقلت. نعم صح. غضبت يوما على امرأتي فقلت نعم هي يوما يهودية ويوما نصرانية. نعم. وكل مملوك لها حر. وظن القول قولها. أيوة. فقالت أي لأنها تريد أن تضغط عليه حتى يطلقها. أي نعم. فقالت هي يوما يهودية. نعم. ويوما نصرانية. وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. ربما أنها ضرة. أي. يعني تطلق امرأتك الثانية يحتمل. نعم. ثم إن هذا ينبهنا إلى شيء، وهو أن بعض النساء قد يضغطن على أزواجهن وربما تتظاهر بأنها تخونه أو أنها إلى آخره، فلا ينبغي الاستعجال. يعني ينبغي التثبت. نعم. غضبت يوما على امرأتي أو غضبت يوما علي امرأتي، وهذا هو أليق بالسياق. غضبت يوما علي امرأتي فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. لعلها ضرها وتعني امرأته الثانية أو تعني نفسها. نعم. فأتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إنما هذه من خطوات الشيطان. نعم. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة في المدينة. وأتيت عاصم ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت أم سلمة. نعم. وأتيت عاصما وابن عمر فقال مثل ذلك. قال عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين. وقال سنيد ابن داود في تفسيره حدثنا عبادة بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول عن عكرمة في رجل قال لغلامه إن لم أجلدك 100 صوت فامرأته طالقة، قال لا يجلد غلامه ولا تطلق امرأته. لا يجلد. نعم. لا يجلده ولا تطلق امرأته. نعم. هذا من خطوات الشيطان، يعني يكفر كفارة يمين. نعم. وقوله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا. أيضا. نعم يا شيخ رمضان. وإذا قيل لهم قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا

لسماحة المفتي، ولكن يبدو لي أنك لما قلت هذا الكلام تقول علي تريد المنع أو الحظ، تريد أن تمنع نفسك، أو الحظ تريد أن لا تبيت بالفندق، تمنع نفسك من البيتوتة بالفندق، وهذا يخرج مخرج اليمين كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ويفتي به سماحة الشيخ ابن باز وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. نعم، والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.